الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نرجع إلى تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله. قال رحمه الله: تفسيره والشمس وضحاها وهي مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال علامة ابن سعدي رحمه الله: أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة كم آيات؟ سبع. أقسم سبع مرات بسبع آيات كونية. ما هي؟ الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض وإيش؟ والنفس البشرية. إذن أقسم الله عز وجل سبع مرات بسبع آيات كونية: الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض وإيش؟ والنفس البشرية. قال: على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة. أقسم بهذه الآيات الكونية على إيش؟ على شيء واحد. ما هو؟ على فلاح من زكى تلك النفس وخيبة من دساها. قال: على النفس المفلحة. أقسم على شيء واحد، أقسم سبع مرات بسبع آيات على شيء واحد، على النفس المفلحة، أي فلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها، فهذا هو المقسم عليه. قال: والشمس وضحاها، أي نورها ونفعها الصادر منها. إذن الشمس آية في حد ذاتها، ثم ذكر أثرا من آثار هذه الشمس. الشمس في حد ذاتها آية، فأقسم الله بالشمس فهي آية عظيمة، كما مر معنا أن فيها طاقة حرارية، فيها منافع، وأنت انظر لهذه الطاقة الحرارية يعني على مدى الأزمان، هل نقصت؟ الجواب لا. إذن هذه الطاقة الحرارية لا تنقص على مدى الأزمان، لا تنقص على مدى الأزمان، بل ذكر أهل العلم أنه إذا تقدمت درجة أو تأخرت درجة لم ينتفع الناس بها. إذا تقدمت درجة احترق الناس، وإذا تأخرت درجة تجمد الناس، فهي في سير منتظم. طيب، ثم ذكر يعني حال من أحوالها وأثر من آثارها، وهو الضحى. فالضحى قال: وضحاها، فسره الشيخ بأنه نورها ونفعها الصادر منها. طيب، إذن هذا الضحى، وقت الضحى، هو أثر من آثار الشمس، أن الشمس تسير، ففي سيرها نتائج، من نتائج سيرها الضحى. وهذا الضحى فيه نفع كما قال الشيخ، نعم، ينتشر فيه الناس لطلب معاشهم وإصلاح دنياهم، كما يعني مر معنا في الآيات. طيب، وجعلنا النهار معاشا. طيب، قال: والقمر إذا تلاها، أي تبعها في المنازل والنور. تبعها، تبع من؟ تبع الشمس. والقمر إذا تلاها، أي والقمر إذا تلا الشمس. فأقسم الله بالقمر وأيضا القمر آية عظيمة فيه من المنافع أيضا من تخفيف ظلمة الليل، وأيضا عبادات كثيرة متعلقة بالقمر، عبادات كثيرة مثل الصيام والحج والزكاة وعدة المرأة، يعني كثير أشياء كثيرة، البيع البيوع والإيجارات وشروط البيع، فهي متعلقة بالقمر، ففيه منافع عظيمة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال والقمر إذا تلاها، إذا تلاها إذا تبعها، إذن معنى تلاها تلا معنى تبع، ومنه قوله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، ليس التلاوة هنا مجرد فقط اللفظ والتلفظ، وإنما يتلونه حق تلاوته يتبعونه بقراءته وبالعمل بما فيه. إذن التلاوة بمعنى الاتباع. والقمر إذا تلاها إذا تبعها أي تبع الشمس في المنازل والنور، أنه يتبع الشمس، تغرب الشمس فيظهر القمر في أول الشهر، أليس كذلك؟ جواب بلى. ففي أول الشمس تغرب الشمس يظهر إيش؟ الهلال. قال والنور كيف تبعها في النور؟ فهو أيضا نور، الشمس نور، وهو يأتي في المنزلة الثانية بعد الشمس في النور، فإنه يخفف ظلمة الليل. إذن هذا دليل على أن في قوله والقمر إذا تلاها أن الشمس والقمر متحركان ولا واقفان؟ متحركان، يسيران، يسيران كما قال الله عز وجل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن قوله والقمر إذا تلاها لدليل على أن الشمس والقمر يسيران، هذا بعد هذا. من المتقدم من المتأخر؟ من المتقدم؟ الشمس، والمتأخر بعدها القمر يتبعها، فهما يسيران، خلاف ما يتعلمه الطلاب في المدارس من هذه المناهج التي يعني وضعوا فيها أشياء توافق الغرب وتخالف القرآن، توافق الغرب في نظريات أناس يعني كفرة، نعم، فسطروا هذه النظريات في كتب الطلاب، فيقولون أن الشمس واقفة مركز الكون وأن الأرض تدور حول الشمس، وهذا خلاف القرآن. الله عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، والله عز وجل يقول والقمر إذا تلاها تبعها، فهذه متقدمة وهذه بعدها، قمر بعدها، فهما يسيران القمر والشمس، وأما الأرض فهي واقفة. نعم، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، نعم، فهي واقفة، نعم، وهذه الأجرام الشمس والقمر هي التي تتحرك، هذا هو الذي جاء به القرآن. قال والنهار إذا جلاها أي جلى ما على وجه الأرض وأوضحه، والنهار أقسم بالنهار، النهار أثر من آثار الشمس، أثر من آثار الشمس. قال إذا جلاها أي جلى ما على وجه الأرض وأوضحه، يعني كشفه، جلى أي كشف ما على وجه الأرض وأوضحه، ليش؟ حتى يتسنى يستطيع الناس ماذا؟ أن ينتشروا، وجعلنا النهار نشورا حتى ينتشر الناس، فينتشر الناس إذا تجلى النهار وانكشف، نعم، واتضح، فيستطيع الناس الانطلاق في أمر معاشهم. ومصالح دنياهم. قال والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشاها أي يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما، يغشاها أي يغشى وجه الأرض فيغطي وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما. قال فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه باطل. من هذه الآيات الكونية تدلنا على ماذا؟ تدلنا على توحيد العبادة، وتدلنا على توحيد الأسماء والصفات، وهذان أمران من أجلهما خلق الله عز وجل الخلق كما قال في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الانتظام في الشمس والقمر، في الظلمة والضياء، في الليل والنهار، تعاقب هذا، هذا يأتي ثم يذهب ثم يأتي بعده الشيء الآخر بانتظام وإتقان، ويعني تقوم به أو تقوم في هذه الأمور مصالح العباد. فهذا الدليل على صفات الله عز وجل أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. الأمر الثاني تدل على أنه المعبود وحده، لأن الذي يفعل هذه الأشياء، الذي يأتي بالليل ويأتي بالنهار، الذي خلق الشمس والقمر، الذي يأتي بالظلمة ويأتي بالضياء، هذا الذي يستحق إيش؟ هذا الذي يستحق العبادة. الذي يفعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن فهذه الأمور تدلنا على أسماء الله وصفاته، وتدلنا على أنه المعبود وحده وكل معبود سواه باطل. ليش بطل كل معبود سوى الله؟ لأنه كل معبود سوى الله عاجز. كل معبود سوى الله هل يستطيع أن يأتي لنا بليل؟ هل يستطيع أن يأتي لنا بنهار؟ هل يستطيع أن يأتي لنا بشمس أو بقمر؟ جواب لا. إذا كان ما يستطيع فكيف تعبده؟ كيف تدعوه؟ كيف تستغيث به؟ كيف تذبح له؟ كيف تنذر له؟ كيف تسجد له؟ فإذا كل عبادة لهذا المعبود العاجز هذا باطل، عبادة باطلة، وهو معبود باطل ما يستحق العبادة. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيش قال النمرود؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق إيش؟ فأتي بها من المغرب حتى تكون أنت رب، حتى تكون ربا نعم وتكون معبودا نعم، فعل كما يفعل الله عز وجل. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، أن تأتي بها من المغرب والناس تعبدك. فإيش قال الله عز وجل؟ فبهت الذي كفر. إذن الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، المتصرف بهذا الكون، الذي يسير هذا الكون، هو الذي يستحق العبادة. أما معبود لا يسير ولا يتصرف، عاجز عن التدبير، عاجز أن ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره، كيف يستحق العبادة وكيف يعبد من دون الله؟ فإذا عبد من دون الله فهذه عبادة باطلة ومعبود باطل. قال الذي كل معبود سواه باطل، والسماء وما بناها، يحتمل أن ما موصولة فيكون الإقسام بالسماء وبانيها وهو الله تعالى، ويحتمل أنها مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان. إذن السماء إقسام بالسماء. قال وما بناها، هنا يقول الشيخ هل ما موصولة والسماء والذي بناها؟ فإذا كانت موصولة والسماء والذي بناها فيكون إقسام بالسماء وبانيها. من بانيها؟ الله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فيكون أقسم الله عز وجل بالسماء ونفسه. والسماء والذي بناها، من الذي بناها؟ الله عز وجل. قال فيكون الإقسام بالسماء وبانيها وهو الله تعالى. أو تكون ماء مصدرية، فيكون ماذا؟ يقدر، تقدر ماء مع ما بعدها بمصدر، والسماء وما بناها والسماء وبنيانها. يقسم الله عز وجل بالسماء وبنيان هذه السماء. لماذا أقسم بالبنيان؟ لأنه إيش؟ قال غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان. فأقسم الله عز وجل بالسماء وبنائها، فبناؤها في غاية الإحكام والإتقان والإحسان. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف إيش بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال ونحو هذا قوله والأرض وما طحاها. ونحو هذا، أو في نسخة ونحو ذلك، قوله والأرض وما طحاها أي مدها ووسعها، فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع. والأرض وما طحاها، طيب إيش معنى طحاها هنا؟ الطاء تبدل دال، ها، والأرض وما دحاها، إذن طحا بمعنى دحا، خلاص مر معنا في سورة النازعات. ثم والأرض بعد ذلك إيش؟ دحاها، إذن دحاها وطحاها بمعنى واحد. لهذا قال الشيخ أي مدها ووسعها وبسطها، فهذا معنى الطحو، الطحو بمعنى الدحو. قال أي مدها ووسعها، فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع، كما مر معنا. لو كانت الأرض غير ممدودة، غير مدحوة، غير مبسوطة، لم يستطع الإنسان ماذا؟ الانتفاع بها. لو كانت زي الجبل لكان من الصعب الانتفاع بها، لكن بسطت، مدت كما يمد الأديم، فحصل الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع. قال ونفس وما سواها. ونفس، هذا الإقسام السابع، هذا الإقسام السابع والمقسم به رقم سبعة، وهي النفس البشرية. ونفس وما سواها، يحتمل أن المراد ونفسي سائر المخلوقات الحيوانية كما يؤيد هذا العموم، ويحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده، وهذا هو الأقرب، أن الإقسام بالنفس إيش؟ البشرية. يقسم الله عز وجل بالنفس البشرية، قال بنفس الإنسان المكلف. إيش الدليل؟ قال ما يأتي بعده، إنه قال إيش؟ فألهمها فجورها وتقواها. هذا في إيش؟ في كل نفس، أم في النفس البشرية؟ في النفس البشرية، هي التي ألهمت الفجور وألهمت التقوى، أي بين لها طريق الخير وطريق الشر. قال وعلى كل، فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. طيب هذه النفس بمعنى إيش الآن على هذه الأوصاف؟ بمعنى الروح، فالنفس تأتي بمعنى الروح، والنفس تأتي بمعنى الذات. النفس تأتي بمعنى الروح، وتأتي النفس بمعنى الذات. طيب، فهنا قوله فالنفس التي هي في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر، هذا وصف للنفس التي بمعنى الروح. وهكذا في قوله والتي وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. ولهذا لما تخرج النفس من البدن يصبح البدن جثة هامدة, يصبح البدن جثة هامدة. لماذا؟ لأنه لا روح, لا روح فيه. لكن ونفس وما سواها, يعني والله أعلم أن نفس الإنسان يعني النفس والبدن, فقوله ونفس وما سواها يشمل النفس والبدن. قال وتسويتها على ما هي عليه آية من آيات الله العظيمة. إيش معنى التسوية؟ وتسويتها ونفس وما سواها, أي ونفس وتسويتها, جعل ما مصدرية ونفس وتسويتها. إيش معنى التسوية؟ يعني حسن الخلقة, مثل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة, خلقها سوية مستقيمة. وهكذا أيضا ممكن تنطبق على الروح, خلقها سوية مستقيمة على الفطرة, خلقها سوية مستقيمة على الفطرة, كما قال الله عز وجل فطرة الناس التي فطر الناس, فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إيش هذه الفطرة؟ التوحيد, الإسلام. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن ونفس وما سواها أي خلقها, إذا قلنا الروح خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة. وإذا قلنا يعني على أنها النفس والبدن, أي مثل قوله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.